الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قوله تعالى من سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فيه جملة من المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الحكم. أولا، لماذا قدم السارق على السارقة ها هنا وهنالك؟ في أمر الزنا والعياذ بالله قدمت الزانية على الزاني. قال فريق من أهل العلم مجيبين على ذلك: إن الرجل أجرأ على السرقة من المرأة، والمرأة هي الداعية إلى الزنا أكثر من الرجل، فلذا قدم السارق على السارقة لجرأته على السرقة، وأخر الزاني على الزانية لأن المرأة سبب الإغواء والله أعلم. هل كل سارق يقطع يده؟ وهل كل سارقة يقطع يدها أو تقطع يدها؟ هل كل سارق تقطع يده؟ قطعا ليس كل سارق تقطع يده، فهنالك أمور تلزم في السارق الذي تقطع يده، أمور في الشيء المسروق نفسه، أمور في المسروق منه، فليس كل سارق تقطع يده. فمثلا السارق المجنون لا تقطع يده، والطفل إذا سرق لا تقطع يده، فهكذا لا بد من وضع هذه الضوابط لإمضاء هذا الحد العظيم، حد السرقة الذي وقطع اليد. السارق المجنون لا تقطع يده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلم، وفي رواية إن الحد وضع عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يميز أو حتى يحتلم. فالصبي إذا سرق لا تقطع يده، والمجنون كذلك إذا سرق لم تقطع يده، كذلك الشيء المسروق نفسه. فإذا سرق شخص شيئا يسيرا، سرق قلما، سرق شيئا يسيرا، فهذا دون الحد ودون النصاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. إذا كان المسروق دون الربع دينار لا تقطع اليد فيه. بعد أن هذه المسألة أيضا فيها نزاع، فمن العلماء من قال: النبي قال لا تقطع يد السارق في أقل من ربع دينار كما أفاده الحديث، ومن العلماء من قال بغير ذلك، لأن النبي قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. ما معنى هذا الحديث؟ أن العلماء من تأول الحبل على أنه الحبل الذي تربط به السفن، والبيضة التي هي على الرأس كالخوذة التي يضعها رجال المطاف ونحو ذلك، كالمغفر الذي كانت تتقى به السهام الموجهة للرؤوس. هنالك أيضا بعض النزاع في مسألة القدر الذي إذا سرق قطعت يد السارق. هناك أمور في المسروق نفسه، منها أن يكون محرزا، فإذا كان الشخص الشيء في الطريق، الشيء المسروق مرمي في الطريق، والتقطع أنت من الطريق لا تقطع اليد، لابد أن يكون الشيء محرزا، إما في خزنة مثلا أنت فتحت الخزنة، أو في جيب الشخص، جيب حرز أيضا، وأنت سققت الجيب أو استخرجت شيء من هذا الحرز، أو في بيت استوطى على البيت وأخذت ما فيه، فلا بد من أن يكون محرزا. أما إذا كان ملقا في الطريق الشبهة موجودة فهو إلى حكم اللقطة أقرب من أن يكون إلى حكم السرقة. ذلك شروط في السارق، شروط في المسروق، وشروط في المسروق منه، شروط في المسروق منه. إذا كان مثلا الشخص كافرا محاربا، محاربا على سبيل المثال، الأمر معه يختلف عما إذا كان مسالما أو عما إذا كان مسلما. فهكذا قال العلماء لا بد من شروط من وجود. هناك شروط في السارق، وشروط في المسروق، وشروط في المسروق منه. ومن العلماء من أضاف شيئا هو حال السرقة. فالسارق في المجاعة سيموت جوعا، سرق لكن سرق لكونه سيموت جوعا. فمن العلماء من أورد أثرا احتاج إلى إعادة النظر فيه، أن عمر رضي الله تعالى عنه وضع الحد حتى السرقة عام الرمادة، ذلكم العام الذي تبت فيه بالمسلمين مجاعة عظيمة. فكان الشخص أحيانا يسرق كي يحفظ نفسه من الموت، يسرق الطعام كي يحفظ نفسه من الموت. هذا يختلف عما إذا سرق في وقت الأمان. قد ذكروا أوقات للمجاعات مر بالعباد وكانت عظيمة، فذكروا مجاعة حلت بمصر، أهل الأمر بالجائعين إلى أن سرقوا خيل الأمير وأكلوها، فاضطر الأمير أو ذهب الأمير وتم القبض عليهم وحبسوا وصلبهم الأمير، فأصبح من الصباح وقد أكلهم الناس، الناس أكلوا المصلوبين من شدة المجاعة. أحوال كهذه الحدود تسقط معها والله أعلم. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لماذا جمعت الأيدي ولم يقل والسارق والسارقة فاقطعوا يديهما؟ قال العلماء في مثل هذا الباب إنه كالوارد في قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، هما اثنتان عائشة وحفصة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولم يقل قلباكما، هما قلبان. فقال بعض أهل العلم إن الضمائر قد تتناوب، فقد يأخذ المثنى ضمير الجمع وقد يأخذ الجمع ضمير المثنى والله أعلم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما اليد التي تقطع؟ قال فريق من العلماء تقطع اليد اليمنى أولا، ثم إذا سرق ثانيا قطعت اليسرى، ثم الرجل اليمنى، ثم الرجل اليسرى. ومن أين تقطع؟ كلمة الأيدي واسعة، هل تقطع من عند الكتف؟ هل تقطع من عند الكوع؟ أو تقطع من عند الرسل؟ الظاهر أنها تقطع من عند الرسل، والجماهير على أنها تحسم بعد القطع بالزيت حتى يقف الدم فيكون هناك زيت يغلي، وبعد قطع اليد تحسم في الزيت حتى تضمر العروق ولا ينزف الدم بما يؤول بالشخص إلى الموت. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد المرأة المخزومية التي سرقت في زمانه، واستشفع القرشيون بأسامة بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي يرفع عنها الحد. اشتد النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد قائلا يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم، فلم تقبل شفاعة أسامة لإسقاط الحد. وقد ورد حديث وفي سنده مقال يسير حاصله: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، قد ضاد الله في أمره أو في حكمه. فعلى كل من الشفاعات المحرمة الشفاعات لإسقاط الحدود، الشفاعات لإسقاط الحدود شفاعات محرمة. من قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا حكم الله، اتضح بطلان القوانين الوضعية التي تحكم بها المحاكم الآن، قوانين كفرية واردة إلينا من دول الكفر من بلاد الغرب، ليس لها أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الحكم، حكم قطع اليد يد السارق، حكم يردع كل من سولت له نفسه أن يسرق، فكل من سولت له نفسه أن يسرق ورأى سارقا قطعت يده ارتدع وانزجر ونكل عن سرقته. فلذلك ترون المحلات في بلاد الحرمين مفتوحة، مفتوحة أثناء الصلاة، ولا يفكر أحد في الاقتراب منها خوفا من هذا الحد، وإن كان الآن حصل بعض التقصير فيه، لكن على كل هو لا يزال قائما ورادع شديد لمن تسول له نفسه أن يسرق. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، هنا مقولة أيضا يجدر التذكير بها لما تضمنته من الرد على هذا الزائغ الذي كرم أبو العلاء المعري، ذلكم الشاعر الماجن السخيف الذي أقرب إلى الزندقة منه إلى الإسلام وإن كانت أشعاره تدرس، هذا الزائغ الذي كان يعترض على أحكام الله سبحانه وتعالى ويقول للديك: استضعفوك فأحلوك وأخافوا الأسد فحرموك، اعترض على حد السرقة قائلا: يد بخمس مئين عسجد وديت فما بالها قطعت في ربع دينار. يقول ما حاصله: إن دية اليد 50 من الإبل، معروف أن دية اليد إذا قطع شخص يد شخص آخر فإنه يودي 50 من الإبل. فيقول: يد بخمس مئين عسجد وديت فما بالها قطعت في ربع دينار. أي كيف هذا التعارض؟ افترض عنده بزعمه أنها لا تقطع إلا إذا سرق 50 من الإبل. فرد عليه شعر أهل السنة الكريم بقوله: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. ألما كانت أمينة كانت عزيزة غالية، فلما سرقت هانت وذلت. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز غالب على أمره حكيم فيما يشرع. قال تعالى: وقد فتح أبواب التوبة لمن أراد أن يتوب من السرق فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. هذا كالمعتاد المنشور في كتاب الله عز وجل دوما، أنه بعد ذكر الجرائم وعقوباتها تفتح أبواب التوبة أمام التائبين حتى لا ييأس شخص من رحمة الله ولا يقنط شخص من روح الله. فدائما إذا ذكرت الجرائم وعقبت بذكر العقوبات فتح باب التوبة بعد ذلك لمن أراد أن يتوب. وقد دل على ذلك قوله تعالى ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ونحوه في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وحتى الذين خدوا الأخاديد لأهل الإيمان وطرحوهم فيها فتح لهم باب التوبة، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلو تابوا لقبل الله توبتهم. بل وقد قال تعالى فيما هو أشد قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، هنا أردفت التوبة بالإصلاح، فالتوبة تردف بالإصلاح في جملة من المواطن، وهذا قد يتضمن رد المظلمة إلى أهلها. قال تعالى فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ هذا كجواب لسؤال قد يطرحه متزندق فيقول لماذا هذا الحكم الشديد؟ فالجواب عليه بالعقل ممكن على ما تقدم، لكن بالنص ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فالملك ملكه يتصرف فيه كيف شاء، والخلق خلقه يقضي فيهم بالذي يريد. فهذا الجواب على سؤال قد يصدر من يهودي أو نصراني أو كافر أو زنديق فيقول ما بال هذا الحكم الشديد حكم السرقة؟ فالجواب ألم تعلم يا هذا المعترض، ألم تعلم يا ابن آدم عموما أن الله له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، ليس لك أن تعترض. فالأمر أمره، الخلق خلقه، الملك ملكه، يتصرف في ذلك بالذي يريد ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. ثم بعد يقول تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هل الآية تعلق بما قبلها من الآيات أم ليس لها تعلق بما قبلها؟ فمن العلماء كما سلف من يتجشم ويتكلف وجود إيجاد رابط بين الآية والتي سبقتها، ومن العلماء من قال ليس بلازم أن يكون هناك ترابط في المعنى بين الآية والتي سبقتها، ومن الذين قالوا برأي الآخر الشوكاني في كتابه فتح القدير وتبعه تلميذه والناقل عنه صديق حسن خان في كتابه فتح البيان، قال لا يلزم أن يكون هناك ترابط بين الآية والتي تسبقها أو التي تليها في المعنى. نعم قد يكون، ولكن ليس هذا بمضطرد. ومن العلماء من تكلف وألف في ذلك كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وعليه بعض المؤاخذات وسلمت له بعض أموره والله أعلم. فعلى قول من قال هناك ترابط بين الآيات، فما الربط بين قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر وما قبلهم من الآيات؟ قال بعض أهل العلم أن الرابط يتمثل في أنه قد يعترض شخص على حد السرقة فيحزن الرسول لذلك، فيقول ربنا لرسوله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هذا وجه من الذي ذكر في هذا الصدد والله أعلم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن الذين هادوا، هنالك أهل النفاق هم الذين عناهم الله بقوله قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هؤلاء أهل النفاق. ومن الذين هادوا أي اليهود، وهادوا معناها مالوا، وأصلها إنا هدنا إليك أي ملنا بقلوبنا إليك، لكن أطلق بعض على أتباع على بني إسرائيل الذين تهودوا وكانوا تابعين لنبي الله موسى، وإن كانوا في الأصل مسلمين ولكنهم أخذت عليهم المواثيق فنقضوها ولم يفوا بها. قال تعالى ومن الذين هادوا سماعون للكذب. كلمة سماعون للكذب تحتمل معنيين، الأولى أو المعنى الأول أنهم قابلون للكذب. قل لماذا تسمع كلام فلان؟ لماذا قبلت كلام فلان واتبعت كلام فلان؟ ليس المراد لماذا سمعت الكلام بأذنك فقط، ليس المراد إذا قلت لك أنت لماذا سمعت كلام فلان، ليس مرادي أبدا لماذا سمعته بأذنك، إنما مرادي لماذا سمعته وأجبته، لماذا سمعته وأجبته، هذا مراد. ومن هذا المعنى قول الله قولنا بعد الصلاة سمع الله لمن حمده. هل المعنى أن الله فقط سمع لمن حمده، أو أنه سمعه وتقبل منه حمده؟ سمع وتقبل منه حمده. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أي قد سمع الله وأجاب، قد سمع الله وأجاب. فقوله تعالى سماعون للكذب، المعنى الأول أنهم سماعون له وقابلوه، يسمعون الكذب ويقبلونه ويروجون له، هذا المعنى الأول لقوله تعالى سماعون للكذب، منصتون له وعاملون به. والقول الثاني في قوله سماعون للكذب أي سماعون من أجل الكذب. كيف ذلك؟ أنت تلتقي بزيد تقول أسمع منه بعض الكلام، تسمع منه كي تزيد على كلامه وتضيف على كلامه وتكذب عليه، لأنك في الأصل إذا لم تقابله ولم تحادثه لا تستطيع أن تقول قابلني زيد، لكن إذا قابلته واستمعت منه بعض الكلام من الأيسر عليك أن تدخل على كلامه كلامك، فتكون سماع من أجل الإضافات ومن أجل الكذب. كان بعضهم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه بعض الشيء كي يخرج بهذا الكلام فيضيف معه كلاما آخر، هذا وجه. والوجه الثاني سماعون للكذب، سماعون لما يلقى من الأكاذيب وقابلون لما يلقى من الأكاذيب، نفس الوجهين في قوله تعالى سماعون لقوم آخرين. هل سماعون لقوم آخرين معناها منصتون لقوم آخرين قابلوا كلامهم رادين لكلام رسول الله، أم سماعون لقوم آخرين يسمعون كي ينقلوا إلى قوم آخرين؟ كما تأتي أنت تستمع الدرس، أنت تستمع الدرس وهناك احتمال أنك تستمع لنفسك أو تستمع كي تنقل الكلام لشخص آخر، فسماعون لقوم آخرين تحتمل معنيين، سماعون كي ينقلوا ما استمعوه، كي ينقلوا ما استمعوه إلى قوم آخرين، هذا وجه. وسماعون لقوم آخرين معرضون عنك مستمعون لأقوام آخرين. سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، سمعون لقوم آخرين لم يأتوك. فكان اليهودي العامي مثلا يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه كي ينقل لكعب بن الأشرف، يقول قال محمد كذا وكذا على نبينا صلاة الله وسلامه. فوجود اليهودي العامي كان واستماعه كان كي ينقله لمن؟ لساداته الذين لم يأتوا إلى مسجد رسول الله، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال أنفا، يستمعون من أولي العلم كي ينقلوا أيضا لساداتهم. فهذا وجه. أو سمعون لقوم آخرين هم يستمعون منك ولكنهم لا يقبلون كلامك، بل توجهاتهم تأتي من قبل قوم آخر لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. قال بعض العلماء بمعنى عن مواضعه كما أفادته الآية الأخرى، وقال آخرون من بعد أن علموا مواضعه الصحيحة يحرفونه. ولعل هذا قد يفيد في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وقد تقدم الكلام عليها مرارا، لكن إعادته قد يثبت الله عز وجل بها الفهم. هنالك فارق بين الذي يحكم بغير ما أنزل الله ناسبا حكمه إلى الله، وبين الذي يحكم بغير ما أنزل الله مقرا بحكم الله لكنه متعلل بعلل لحكم. فهناك فارق مثلا بين الذي يقول أنا سأحبس من سرق، يقول أنا أعلم أن حكم الله في السرق القطع، ولكني لا أستطيع الآن أن أقيم حد السرق. لماذا لا تستطيع؟ يقول ليس عندي قدرة مثلا، بغض النظر عن من هو. أو يقول لا أستطيع الآن لأن الكفار سيحاربونني أو سيضربونني. علل وإن كانت علل ممشوجة ومرفوضة، لكنها تجعله يفارق الذي يقول أنا سأحبس من سرق لأن حكم الله في السرق الحبس، ويخرج كتابا من عنده يدلس علينا به ويكذب علينا به مضمونه والسارق والسارقة فاحبسوهما. فالأخير مستحل محرف لكلام الله عن مواضيع فهو كافر خارج من دين المسلمين، والآخر الذي هو مقر بأن حكم الله في السارق القطع لكنه يعلن ذلك ويقول حكم الله في القطع في السارق القطع ولكني عاجز عن إقامة هذا الحكم، فهذا يختلف ولا يخرج من دين المسلمين. فلهذا ورد كفر دون كفر، ورد القول بأن الآية آية الزنا في اليهود لأنهم غيروا الحكم حكم الله في الزاني، وقالوا حكم الله في الزاني التحميم. فإذا جاء مسلم الآن إذا جاء الآن مسلم وقال حكم الله في السارق الحبس، هذا كذب على الله. فهذا الشخص القائل بهذا القول الذي نسب إلى الله ما لم يقله وقال حكم الله في السارق الحبس يكفر، لكن الذي قال حكم الله في السارق القطع ولكني غير مستطيع أن أخطى في هذه الآونة اختلف في حكمه فلا يكفر بهذا. والله أعلم. قوله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه احتمل وجهين عند العلماء، أحدهما أن المراد أنهم يبدلون الكلمة بكلمة أخرى والحكم بحكم آخر وينسبونه إلى الله عز وجل كما سلف، والمعنى الآخر أنهم يبقون الكلمة على هيئتها ولكنهم يلبسونها معنى آخر، يلبسونها معنى آخر. وهذه المسألة فيها أقوال أهل العلم الأولين، حاصلها هل كان اليهود يغيرون الكلمة من التوراة ويضعون مكانها كلمة أخرى، أم أنهم يبقونها على رسمها ولكنهم يفسرونها بتفاسير معاكسة لمعناه؟ فمن العلماء من قال إن كلمة يحرفون الكلمة من بعد مواضعه تختلف عن يحرفون الكلمة عن مواضعه، فمنهم من كان يحرف الكلمة عن مواضعه يغير الكلمة بكلمة أخرى، ومنهم من كان يبقيها ويلبسها معنى آخر كما يفعل أهل التشيع والزندقة أو أهل التشيع والضلال. فمن الشيعة مثلا يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيقول البقرة عائشة، يقول البقرة عائشة، معنى ليس له أي وجه، لكن هكذا تجرؤا على التفسير يقول بقرة عائشة. أو قل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقول جبت أبو بكر والطاغوت عمر، فيبقي الكلمة على أصلها على لفظها ورسمها لكن يعطيها المعنى الباطل الذي يريد. واليهود سلكوا المسلكين معا، فمنهم من كان يبدل الكلمة بكلمة أخرى، ومنهم من كان يبقيها لكن يعطيها معنى آخر. وهنا يورد العلماء أقوال حول مسألة التأويل، يورد العلماء أقوال حول مسألة التأويل. فما معنى كلمة التأويل؟ كلمة التأويل تأتي أحيانا بمعنى التفسير، وتأتي أحيانا بمعنى صرف النص عن ظاهره، ويكون هذا الصرف له وجاهته وله أدلته من السنة، وأحيانا يكون هذا الصرف ليس له أدلة لا من كتاب ولا من سنة. فمثلا التأويل بمعنى التفسير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقال تعالى مثنيا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، على قول من قال إن ليس هناك وقف بل الآية على الوصل وإن كان هذا دون الراجح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أولى بصقبه، الذي يصيغه العامة بقولهم الجار أولى بالشفعة، هناك قول في الجار أولى، الحديث الجار أولى بصقبه، العامة يقولون الجار أولى بالشفعة. ما المراد بالجار هنا؟ هل المراد بالجار الذي بيته بجوار بيتك فهو أولى بأن يشتري من غيره، أو الذي أرضه مجاورة لأرضك، أم ماذا؟ يقول الجمهور من العلماء إن الجار هنا مؤول بالشريك على المشاع، بالشريك على المشاع، لكن الجار الذي هو جار لك بيته مجاور لبيتك ليس هو المراد، وليس له حق الشفعة. لماذا؟ لأن الحديث نفسه فيه فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني أنا وأنت الآن شريكان في قطعة أرض مساحتها 1000 متر، لا يعلم أين نصيبي منها من نصيبك، بل أنا دفعت مثلا 100,000 وأنت دفعت 100,000 واشترينا أرضا مساحتها 1000 متر بهذا المبلغ كله، ما نصيبي أين هو وما نصيبك؟ ليس لي شيء محدد وليس لك شيء محدد. حينئذ إذا أردت أنا أن أبيع فأنت الذي تشتري، أنت أولى من غيرك، إذا أردت أنت أن تبيع فأنا أولى من غير بشراء. لكن إذا صرفت الطرق، إذا ميزنا وجاء شخص وضع حديدة أو حد قال هذه لك وهذه لزيد الشريك، حينئذ لا شفعة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الطرق وصرفت الحدود فلا شفعة. فالجار في قوله صلى الله عليه وسلم الجار أولى بسقبه، أو كما يقوله العامة الجار أولى بالشفعة، الشريك على المشاع، أولى الجار للشريك على المشاع، لقرينة صرفت الجار عن إطلاقه وهي إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فهذا التأويل مقبول لأنه يشهد له نص. أما صرف الشيء عن معناه لغير صارف والتحكم كما يفعل أهل التصوف وأهل التشيع وأهل البدع عموما، يصرفون الأشياء عن ظواهرها لغير ما مسوغ، هذا التأويل المرفوض المرفوض. قال تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قل اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا تنبيه أيضا، إذا نحن ابتدأنا الكلام عن رسولنا محمد لا يصلح لي ولا لك أن تقول قال محمد كذا، لا يصلح لي ولا لك، لأن الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قال الفريق فريق من العلم لا تجعلوا نداءكم لرسول الله كما ينادي بعضكم بعضا. لكن إذا حكينا عن غيرنا قالت اليهود قال محمد، قد يكون هناك مسوغ، لكن يلزمنا نحن التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان قائلهم يقول اذهبوا إلى هذا الذي يذكر أنه نبي، فإن أتاكم بحكم ترضونه فاقبلوه، أتاكم بحكم ترفضونه فردوه. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. الفتنة هنا الصرف عن الحق، وهذا أصل معنى كلمة الفتن أو الفتنة عموما، هذا أصل معناها، أصل معنى كلمة الفتنة الصرف، فتن الشخص صرف الشخص. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين من الحق إلى الباطل. الفتنة أشد من القتل، صرف الناس عن الإيمان إلى الكفر أشد من قتلهم. فأصل كلمة الفتنة معناها الصرف والتحويل، وقد تقدم هذا المعنى مرارا، ومنه قول الشاعر لئن فتنتني لي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم وألقى مصابيح قراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فقول لئن فتنتني أي لئن صرفتني عن الحق وعن ما أنا فيه، لي بالأمس أفتنت أي صرفت سعيدا فأصبح قد قلى أبغض كل مسلم وألقى مصابيح قراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فأصل الكلمة الصرف والتحويل. ثم بعد ذلك أطلقت على الاختبار، لأن الاختبار قد يصرف الشخص عما هو فيه أو يصرفك عن نظرتك في الشخص، أنت تنظر إلى الشخص الآن بعين رضية، فبعد أن تختبره بشيء يظهر لك أنه ليس على الذي حسبته أنت فتنصرف عنه، فهو داخل أيضا في المعنى. من أطلقت بعد على التعذيب بالنار، وبعد أطلقت على كل ما يؤول إليه الاختبار من سوء ومكروه. قال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، يعني إذا أراد الله سبحانه أن يصرف شخصا عن الحق إلى الباطل، عن الإيمان إلى الكفر، عن الطاعة إلى المعصية، فلن تستطيع أبدا أنت أن تهديه ولا أن ترده إلى ما كان عليه من خير وحق وإيمان. فذا قوله ومن يرد الله فتنته أي صرفه عن الحق إلى الباطل. ومن يرد الله به سوءا فلن تستطيع أبدا أن ترده أنت عن ما أراده الله سبحانه. وأيضا إذا أراد الله لشخص الثبات على الهدى والحق فلن تستطيع أبدا أن تصرفه أنت ولا أن تفتنه، كما سمعتم الآية التي فيها فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين أي بصارفين، إلا من هو صار الجحيم أي إلا من كتبت عليه الغواية والعياذ بالله. قال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. أفادت الآية الكريمة ردا على المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يفتن أحدا. المعتزلة يقولون ذلك، يقولون إن الله لا يضل أحدا ولا يفتن أحدا ولا يصرف أحدا، كذا قالوا. وهذا القول منهم باطل مردود بنصوص الكتاب العزيز. قال تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يضلل فلا هادي له، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ومن الرد عليهم بقوله تعالى في كل صلاة نصليها كما قال علماؤنا للمعتزلة الذين يقولون إن الرب كالطبيب الناصح فقط أن ينصح فقط ولا يتدخل بشيء، إذا كان ذلك كذلك فلماذا تقولون في كل صلاة تصلونها اهدنا الصراط المستقيم؟ هل اخترتم لأنفسكم طرق الهداية وسهلتموها على أنفسكم وما دعوتم ربكم؟ فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويفعل ما يريد، له الخلق وله الأمر، تبارك الله رب العالمين. قال سبحانه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ولذلك في الدعاء المأثور يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب، فمن الذي يقلبها؟ إنه الله، ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فالذي يقلب القلوب ويصرفها هو الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من دنس الشرك وأرساخ المعاصي، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد أذل اليهود وأهينوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عما ادخر لهم من العذاب العظيم، سلمنا الله إياكم منه. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، الحمد لله رب العالمين.